علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القسم الثالث، وعنون له المؤلف في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتج به في ذلك. وقد بين المؤلف فيما تقدم إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكبائر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم غير معصومين من الصغائر، غير المشعرة بخسة ولا منفرة للطباع، مستدلين بظاهر بعض النصوص النقلية، وللعلماء فيها أقوال كثيرة تؤولها، وأنه سيبين ذلك، لأن القول بعدم عصمتهم من الصغائر عليهم صلوات الله وسلامه قد يجر إلى تجويز الكبائر عليهم، فالكبيرة منهم من عينها بالعد ومنهم من عينها بالحد، فيندرج فيها ما ورد فيه وعيد بغضب الله ولعنته ودخول النار، وما وردت في اقترافه عقوبة كالقتل والسرقة والقذف والجلد في القذف. والإصرار على الصغائر عند العلماء كبيرة. ساق المؤلف ما احتج به في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ست آيات وثلاثة أحاديث، وفي حق بعض الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 12 آية وحديث، حديث الشفاعة، ثم رد ظاهر معانيها بأقوال أهل العلم والتفسير، يسميهم أحيانا بأسمائهم، ومنها ما سبق له الحديث عنها في فصول سابقة وأعاد القول فيها مفصلة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتجوا به في ذلك. اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين، ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين، احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم. فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره، وجب تركه والمصير إلى ما صح. وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله، فمن ذلك قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في قول المؤلف ها نحن نأخذ، نأخذ بمعنى نشرع من أفعال الشروع، وها نحن الهاء للتنبيه، ونحن ضمير متكلمين مبتدأ حقه أن يخبر عنه بهؤلاء، ها نحن هؤلاء أو ها نحن أولئي. ولكن في العربية قد يحذف اسم الإشارة وتبقى هاء التنبيه داخل على الضمير المبتدأ. يقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء، وها أنتم أولئي. ونقول في تركيبنا في اللغة: ها أنا ذا، ولكن اسم الإشارة قد يحذف أحيانا وتدخل هاء التنبيه على الضمير المبتدأ. وقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما قص من قصص غيره من الأنبياء كقوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. وقوله عنه والآية وقوله عنه: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وقوله عن يونس: سبحانك إني كنت من الظالمين. وما ذكره من قصة داود وقوله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، إلى قوله تعالى: مآب. وقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها. وما قص من قصته مع إخوته وقوله عن موسى: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ونحوه من أدعيته صلى الله عليه وسلم وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم في حديث الشفاعة وقوله: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. حديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم ورقمه 77. وحديث الشفاعة من حديث أبي هريرة، أخرجه الإمام البخاري ورقمه عنده 4712. وأخرجه أيضا الإمام مسلم ورقمه عنده 194. وهو أيضا مروي من حديث أنس عند البخاري ورقمه 7440. وكذلك أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة ورقمه عند 804. وحديث: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله، في كل يوم 100 مرة. الغين من التي أخذ منها الفعل يغان المبني للمجهول، الغين بمعنى الغيم وهما يغشى القلب. وعند بعض أهل العلم يحتمل أنها حال خشية، والاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هو شكر لله تعالى على هذه الحالة. نعم. وفي حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله تعالى عن نوح: وإلا تغفر لي وترحمني. الحديث في إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة من حديث أبي هريرة، أخرجه الإمام البخاري ورقمه 6307. نعم. وقد كان قال الله له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقوله عن موسى: تبت إليك. وقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان، إلى ما أشبه هذه الظواهر. فأما احتجاجهم بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا قد اختلف فيه المفسرون، فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها. قول الله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سيبين المؤلف أن في تأويلهما 10 أقوال، عزى بعضها لأصحابها. وقد ذهب المؤلف في هذا الفصل إلى تقسيم الآيات التي عرضها في أول هذا الفصل متوالية في إثر بعضها، منها ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ومنها ما يتعلق بإخوانه من الأنبياء والمرسلين الآخرين، سماهم المؤلف بأسمائهم كما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى. وشرع المؤلف يتكلم عن الآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حملها بعض أهل العلم على غير معانيها، وحملوها على ظواهرها، وكان في ذلك ما ألهم القاضي عياض رحمه الله أن يورد هذا الفصل معترضا به على تأويلهم إياه على ذاك النحو، مستدلا بأقوال العلماء معددا إياها هذه الأقوال قولا في إثر قول، ناسبا بعضا منها إلى أصحابها. نعم. وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع أعلمه أنه مغفور له. وقيل المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها، حكاه أحمد بن نصر. أحمد بن نصر هو الخزاعي الشهيد، قتله الواثق بالله العباسي في محنة خلق القرآن، توفي عام 231، فهو من رجال أهل السنة والجماعة. وقيل المراد بذلك أمته صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل، حكاه الطبري واختاره القشيري. وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك، حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء. السمرقندي هو أبو الليث نصر بن محمد صاحب بحر العلوم، كتابه في التفسير وتنبيه الغافلين أيضا من كتبه في الوعظ، وهو المتوفى عام 373. والسلمي هو أبو عبد الرحمن محمد بن حسين المتوفى عام 412، له حقائق التفسير، فهما من رجال التفسير، وبقولهما يحتج القاضي عياض رحمه الله. نعم. وبمثله والذي قبله يتأول قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال مكي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا هي مخاطبة لأمته. مكي هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش القيسي المتوفى عام 437، صاحب مشكل إعراب القرآن الذي حققه أحمد حسن فرحات، ولتلميذنا الألمعي دكتور خالد مسعود العيساوي حفظ الله عناية بالعلامة مكي ابن أبي طالب رحمه الله. ومكي هو من أهل القيروان، تذكر بعض كتب العلم أنه من تلاميذ ابن أبي زيد القيرواني، وارتحل إلى المشرق عدة مرات ورجع بعلم غزير، ثم شد الرحال إلى الأندلس ونزل قرطبة، وتولى الخطبة فيها، وله مؤلفات كثيرة في سائر العلوم الإسلامية، وهو معدود في القراء. وابن عطاء هو أبو العباس أحمد بن محمد البغدادي المتوفى عام 309، وهو غير ابن عطاء الله السكندري المتوفى عام 709. هو سميه محمد بن أحمد كلاهما، لكن ابن عطاء الله السكندري يكنى بأبي الفضل، وابن عطاء المتقدم عنه والمتقدم على القاضي عياض يكنى بأبي العباس، وهو من أهل القرآن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم سر بذلك الكفار، فأنزل الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، وبما للمؤمنين في الآية الأخرى بعدها. قاله ابن عباس: فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان. قال بعضهم: المغفرة هاهنا تبرئة من العيوب. وأما قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فقيل ما سلف من ذنبك قبل النبوة، وهو قول ابن زيد والحسن ومعنى قول قتادة. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الشرح: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ستة أقوال عزى أكثرها القاضي عياض رحمه الله لأصحابها. وقيل معناه أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم، ولولا ذلك لأثقلت ظهرك ظهرك حكى معناه السمرقندي. لأثقلت ظهرك. نعم. وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى بلغها، حكاه الموردي والسلمي. وقيل حطت الموردي هو أبو الحسن علي بن محمد المتوفى عام 450، تولى القضاء ببلدان شتى، وهو صاحب الأحكام السلطانية. ومن سبق ذكرهم ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المتوفى عام 182، من أتباع التابعين، يروي عن أبيه زيد بن أسلم المفسر. والحسن هو الحسن البصري أبو سعيد بن يسار متوفى عام 110. وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب المتوفى 118، أحفظ الناس، كان يختم القرآن في 7 ليال وفي رمضان كل 3، وفي 10 الأواخر من رمضان في كل ليلة. نعم. وقيل حطتنا عنك ثقل أيام الجاهلية، حكاه مكي. وقيل ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك، حكى معناه القشيري. القشيري هو عبد الكريم بن هوازن المتوفى عام 465، له من كتب التفسير، في كتب التفسير لطائف الإشارات، وله رسالة القشيرية المشهورة. نعم. وقيل معناه خففنا عليك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك، ومعنى أنقض ظهرك أي كاد ينقضه، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فعلها قبل النبوة وحرمت عليه بعد النبوة، فعدها أوزارا وتقلت عليه وأشفق منها، أو يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأنقضت ظهره، أو يكون من ثقل الرسالة أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية وإعلام الله تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحيه. وأما قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي، فيعد معصية ولا عده الله تعالى عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك. قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة عفى الله عنك لما أذنت لهم، في من اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من المنافقين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره بظاهر أخذا بظاهر حاله، لا يعد معصية من النبي صلى الله عليه وسلم غفرها الله له، بل هي حتى لا تعد عند المفسرين معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث المؤلف عن هذه الآية في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الأول، وبين بعض ما ذكره أهل التفسير في تفسيرها، ويورد هنا خمسة أقوال عزاها المؤلف إلى أصحابها. ومن لطيف ما تم الحديث عنه في تناولنا للفصل الثالث من الباب الأول من القسم الأول، أن علماء الوقف لا يفصلون بين الجملتين عفى الله عنك ولما أذنت لهم، لعلمهم بأن السياق ليس سياق عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقديم العفو من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم تطيب لخاطره قبل أن يسمع السؤال لما أذنت لهم. فلما أذنت لهم استفهام لا شك في ذلك، لكنه ليس المراد به العتاب، وجاء العفو تطيبا لخاطره قبل أن يرد عليه هذا الاستفهام. فالجملتان معدودتان سياقا واحدا غير مفصول بوقف على إحداهما. نعم. قال نفطويه: وقد حاشاه الله تعالى من ذلك، بل كان مخيرا في أمرين. قالوا: وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فكيف وقد قال الله تعالى: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. حديث عفى الله عنك عن صدقة الخيل والرقيق أخرجه الإمام الترمذي ورقمه عند 620، وأخرجه أبو داود أيضا ورقمه عنده 1574، وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجة ورقمه عند ابن ماجة 1790، وهو من حديث علي مرفوعا، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري. والرقيق يطلق على المماليك رجالا ونساء، فهو مما تسامح فيه الله سبحانه وتعالى مع المسلمين في الخيل وفي الرقيق. ما يملكه المسلم من الخيل والرقيق لا زكاة فيه،

خير أصحابك في الأسارى إن شاء القتل وإن شاء الفداء على أن يقتل منهم في العام المقبل مثلهم. فقال الفداء ويقتل منا. وهذا دليل على صحة ما قلنا وأنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه. حديث الفداء ويقتل منا في العام المقبل مثلهم من حديث علي أخرجه الإمام الترمذي ورقمه عند 1567. نعم. وهذا دليل على صحة ما قلناه وأنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه، لكن بعضهم مال إلى أضعف الوجهين مما كان الأصلح غيره من الإتخان والقتل، فعوتبوا على ذلك وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم، وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى نحو هذا أشار الطبري. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه القضية: لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر. حديث لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر أخرجه بعض أهل العلم وعند الإمام السيوطي في مناهل الصفا رقمه 1235. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين وإظهار كلمته وإبادة عدوه، وأن هذه القضية لو استوجبت عذابا نجا منه عمر، وعين عمر لأنه أول من أشار بقتلهم، ولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابا لحله لهم فيما سبق. وقال الداودي: والخبر بهذا لا يثبت، ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه ولا دليل من نص ولا جعل الأمر فيه إليه، وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فأدوا في سرية عبد الله في سرية عبد الله بن جحش فادوا في سرية عبد الله بن جحش وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه فيما عتب الله ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام. القاضي بكر بن العلاء المتوفى عام 344 له أحكام القرآن، قال عنه الذهبي: إنه كتاب نفيس. والقاضي بكر بن العلاء يتعرض لآية سورة الأنفال وما فيها من مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عما يفعله بأسرى بدر، فمنهم من دعا إلى قتلهم ومنهم من دعا إلى أخذ الفداء منهم. ونزل القرآن لا شك يدعو الله نبيه إلى أن قتلهم كان أولى بهم لما سبق منهم من الكفر والعناد، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وبكر بن العلاء يبين بحادثة سرية عبد الله بن جحش التي وقعت في شهر رجب من العام الثاني من الهجرة قبل غزوة بدر، بأن الفداء الذي قبله وطلبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه النبي ليس بدعا من الأمر، فهو وقع في سرية عبد الله بن جحش. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية وكتب لهم كتابا يأمرهم أن ينطلقوا به، وفي طريقهم يقرؤون هذا الكتاب، وفيه أمر إلى أن يصلوا مكانا حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بنخلة، ولهذا تعرف السرية بسرية نخلة. وهناك صادفوا بعض تجار قريش عائدين من الطائف بشيء من الزبيب والأحمال إلى مكة، فهاجموا القافلة وقتلوا عمرو بن الحضرمي، رماه الصحابي واقد ابن عبد الله بسهم فقتله، وأسروا اثنين آخرين من هذه القافلة، أسروا الحكم بن كيسان وصاحبه عثمان ابن عبد الله. ثم حصلت مفاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فأرادت قريش استنقاذ الحكم بن كيسان وصاحبه عثمان بن عبد الله، فوقعت مفادات وفادت قريش أسيريها بشيء من المال قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الله للحكم بن كيسان أن يسلم، وقضى على عثمان بن عبد الله أن يموت على الشرك في مكة. والقاضي بكر بن علاء رحمه الله يريد أن يستشهد بهذه الحادثة في أن سرية نخلة التي كان على رأسها عبد الله بن جحش في جماعة نحو 10 من المهاجرين، وتم فيها أسر هذين الكافرين، وقعت مفادات لهما، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهما من قريش. فالفداء ليس غريبا قبل غزوة بدر، فهو مما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لهذا لم يكن فداء أسرى بدر بشيء مخالف لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله من هذا الصنيع الشرعي الذي جائز شرعا ولا يمكن الطعن فيه. نعم. فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى كان على تأويل وبصيرة، وعلى ما تقدم قبل مثله فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله تعالى أراد لعظم أمر بدر وكثرة أسراها، والله أعلم، إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار وتدنيب، هذا معنى كلامه. وأما قوله عبس وتولى فليس فيه إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم، بل إعلام الله عن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبال على الأعمى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذاك الكافر كان طاعة لله وتبليغا عنه واستئلافا له كما شرعه الله له، لا معصية ولا مخالفة له. وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عنده والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله وما عليك ألا يزكى، وقيل أراد بعبس تولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاله أبو تمام. هذا قول أيضا يريده القاضي عياض، وهو أن عبس وتولى ليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من يجالسه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإيمان بالله، وهو تأويل لطيف ولا شك في ذلك. وأما قصة آدم عليه السلام قوله تعالى فأكلا منها بعد قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وقوله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. شرع المؤلف رحمه الله في الحديث وتأويل الآيات التي نزلت في حق بعض أنبياء الله ورسله مما يفهم ظاهرها أنها معاص وقعت منهم وأوخذوا عليها. نعم. أي جهل وقيل أخطأ، فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن زيد نسي عداوة إبليس له، وما عهد الله إليه من ذلك بقوله هذا عدو لك ولزوجك. قيل نسي ذلك بما أظهر لهما. وقال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وقيل لم يقصد المخالفة استحلالا لها، ولكنهما اغترا بحلف إبليس لهما إني لكما لمن الناصحين، توهما أن أحدا لا يحلف بالله حانثا. وقد روي عذر آدم بمثل هذا في بعض الآثار. وقال ابن جبير حلف بالله لهما حتى غرهما، والمؤمن يخدع. وقد قيل نسي ولم ينوي المخالفة، فلذلك قال ولم نجد له عزما أي قصدا للمخالفة. وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الجزم والصبر. وقيل كان عند أكله سكران، وهذا فيه ضعف لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر، فإذا كان ناسيا لم تكن معصية. وكذلك إن كان ملبسا عليه غالطا، إذ الاتفاق على خروج الناس والساهي عن حكم التكليف. وقال الشيخ أبو بكر ابن فرك وغيره إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة. ودليل ذلك قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فذكر أن الاجتباء والهداية كان بعد العصيان. وقيل بل أكلها متأولا وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها، لأنه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجنس. ولهذا قيل إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة. وقيل تأول أن الله لم ينهاه عنها نهي تحريم، فإن قيل فعلى كل حال فقد قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقال تعالى فتاب عليه وهدى. وقول في حديث الشفاعة ويذكر ذنبه وإني نهيت عن أكل الشجرة فعصيت. قصة نبي الله آدم عليه السلام وخلقه في أول الدنيا وما كان من أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود له وتعظيمهم تعظيم شأنه وما كان من الشيطان لعنه الله من إبداء العداوة لآدم عليه السلام ولذريته جميعا، ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول كتابه في أول سورة البقرة، ولم يذكر شجرة بعينها، ولم يذكر تحريما شديدا يؤدي إلى انتقام الله سبحانه وتعالى من أبي البشرية ومن ذريته. وهذا ملاحظ عند المسلمين، إنما أمره بالامتناع عن أكل من شجرة هكذا نكرة وغير محددة. وقد لفتت قصة نبي الله آدم عليه السلام وإيرادها في أول القرآن أحد المهديين إلى الإسلام من رجال الفكر الغربيين، كان ملحدا في أول أمره يتساءل عن سر وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما يقع له فيها من الابتلاء وما يقع فيها من عدوان الناس على بعضهم وما تقع من الغواية من بعضهم في سلوكهم إلى غير ذلك. كان لا يجد لهذه الأسئلة جوابا، ثم حصل على نسخة من القرآن وكان يظن أنها مؤلفة من طرف أحد الناس، ففوجئ بأول القرآن أول سورة البقرة فيها بيان لهذه المسألة، بل هو بيان شاف كما ترأى له يجيب كلما قرأ آية من هذه الآيات المتعلقة بنبي الله آدم عليه السلام. اكتشف أن الجواب الذي يبحث عنه في القرآن، ثم إنه قارن بين ما يفهمه النصارى في عقيدتهم من أن الله سبحانه وتعالى حدد لآدم شجرة معينة وجعل الأكل منها معصية كبيرة تحاسب عليها البشرية جمعاء آدم وذريته. هكذا كان يفهم في النصرانية هذه القصة والحادثة، فتبين له أن ما جاء في القرآن إنما هو نوع من التوجيه الرباني لآدم عليه السلام ألا يخالف ما أمر به وأن يمتثل ما أمره الله به. ووقع منه خلاف ما أمر كما بين القاضي عياض هنا بسبب النسيان وبسبب مخاتلة إبليس له وخداعه، بل تذكر كتب النصارى أن التي أغرت به إنما هي زوجته حواء، وهذا كله لا وجود له في الواقع الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل. فما يزال هذا المهدي إلى دين الله سبحانه وتعالى يقرأ ويتأمل في كتاب الله حتى هداه الله، وأعني به جيفري لانج الذي تشهد الفيديوهات المنزلة ل الناس من خلال الشبكة العنكبوتية أنه كان قد أصيب بدهشة عما كان يبحث عنه وهو لا يعلم له جوابا حتى وجده مفصلا ومبينا أجمل تفصيل وأحسن توضيح في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فسيأتي الجواب عنه وعن أشباهه مجملا آخر الفصل إن شاء الله. وأما قصة يونس فقد مضى الكلام على بعضها آنفا، وليس في قصة يونس نص على ذنب، وإنما فيها أبقى وذهب مغاضبا وقد تكلمنا عليه، وقيل إنما نقم الله عليه خروجه عن قومه فارا من نزول العذاب، وقيل بل لما وعدهم العذاب ثم عفى الله عنهم قال والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدا، وقيل بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك، وقيل ضعف عن حمل أعباء الرسالة، وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم، وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مرغوب عنه، إلا على قول مرغوب عنه. وقوله تعالى أبقى إلى الفلك المشحون، قال المفسرون تباعد. أما قوله تعالى إني كنت من الظالمين، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه، فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن، غير إذن ربه، أو لضعفه عما حمله، أو لدعائه بالعذاب على قومه. وقد دعا نوح بهلاك قومه فلم يؤاخذ، وقال الواسطي في معناه نزه ربه عن الظلم وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقاقا. ومثل هذا قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، إذ كان السبب في وضعهما في غير الموضع الذي أنزل فيه، وإخراجهما من الجنة وإنزالهما إلى الأرض. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.